عليه وعلى آله وسلم ومن ولاه. أما بعد، إن شاء الله اليوم الأربعاء في الثامن من ربيع الأول 36,400,000 من 31 ديسمبر 14,2000 إن شاء الله في نبدأ الدرس الثالث بإذن الله تبارك وتعالى. وكنا قد تكلمنا في المرة الماضية عن بعض قواعد في الأسماء والصفات، وسنفرد بإذن الله تبارك وتعالى عن بعض ما يضاد الأسماء والصفات، وأن المسلم الذي يوحد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته لابد أن يبتعد عن محاذير، والمحاذير هي إلحاد، تحريف، تعطيل، تمثيل، تكييف، تفويض، ولابد أن يدخل تباعا ويتكلم على المحكم والمتشابه، لأن ابن خدامة سيتكلم عن هذه الآية. وكما هو معلوم أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نفرده في ربوبيته، ألا له الخلق والأمر، ونفرده أيضا في ألوهيته، أعوذ الله أن أكون من إله غيره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا حديث إلى أن يوحد الله إلى أن يعبد الله. وكذلك أمرنا أن نفرد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا يحيطون به علما، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قوله ولا تخف ما ليس لك به علم إلا السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تحث وتحض وتوجب أن يوحد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته كما يوحد في ربوبيته وألوهيته. فهناك أشياء تضاد وتنافي توحيد الأسماء والصفات، كما أن هناك أشياء تضاد وتنافي توحيد الربوبية والألوهية. هذه الأشياء يتكلم عليها العلماء وأفرضوا لها كلاما مستقلا، وبعضهم أفرض كتبا مستقلة بذلك. ومن أمتع ما تكلم في هذا الكلام بقوة هو شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، والله تكلم على منواله ونسج على طريقته رحمة الله عليه مجمعين. والرسمة التي هي مضادة، يعني ما يضاد، توحيد الأسماء والصفات. الإلحاد، التحريف، التعطيل، التكييف، التفويض. ولا شك أن سيدخل معنا الكلام عن طبعا برضو هنا إيه؟ التأويل. لا، حكرا على التحريفات. سيدخل معنا أيضا الكلام عن معاني التأويل، لأنهم ثلاث معاني منهم اثنان ممدوحان واحد مجهول. كذلك سيدخل معنى المحكم والمتشابه. كل هذا محظورات توحيد الأسماء والصفات الست. ومن معاني التأويل أن أهل البدع يطلقون على التحريف التأويل لكي يمرروا هذه الكلمة. كذلك المحكم والمتشابه صدر عن فهمين خطأ التفويض المذموم. التفويض سينقسم إلى قسمين، تفويض ممدوح وتفويض مذموم. نتكلم على هذا كله إن شاء الله. طيب، أول شيء الإلحاد. الله عز وجل يقول في كتابه: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عنهم. طيب، الإلحاد يا أخوانا، اللحد هو الشرك. هنا يمكن ما فيش ما نرى في القبور شرك، لأن القبور عندنا زراعية وماء وكذا، فما يستشعر شرك. فهو بيعمل مقصده بيعمل شرك، لكن اللحد اللي هو الشرك المائل ده في القبر، إما تجده فيه خارج في البلاد اللي خارج، يعني كان في اليمن نرى الأراضي قوية خبر، فكان يفعل اللحد أمام القريب، يعني عارفين اللحد يخلنا القرب، بيدخل يضع هنا رجل ويهيل على التراب وكذا. لا، في البلاد الثانية دي أرض زراعية ما يبتلك. البلاد الثانية بيفعل يحفر هنا شق، يعني القبر كلا وينزل كلا شق مال، ده يسمى اللحد، ويدخل تحت ينزل تحت ويضع يلحد الميت ويضع عليه لب ويسيب، وبعد كده يغلق المقبره. وفي حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك يعني من العلماء نصحه ومن العلماء من يضعفه، وهو اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق اللي هو القبر العادي اخواننا زي القبر اللي عندنا، لكن اللحد هو الذي يحفر داخل القبر. طيب، يعني ده ليه يا اخوانا؟ لان اللحد معناه الميل عن الوسط، وهذا المعنى اللغوي سأخذه معنا في المعنى الاصطلاحي. هنتكلم عن الالحاد في اسماء الله. الالحاد في اسماء الله هو الميل، كما قلنا الميل بالميل. هنا ايضا الميل عما يجب في اسماء الله وصفاته، يميل عما يجب فيها إلى أشياء أخرى. يعني الميل عن أسماء الله وصفاته بيميل عن إيه؟ بيميل عن أن يوحد الله، يعني أن يثبت المعاني الصحيحة للأسماء والصفات. وبعضهم لا يثبت أسماء وصفات، وبعضهم يثبت صفات دون أسماء، وبعضهم يثبت سبع صفات فقط. وأهل السنة الجماعة يثبتون الأسماء والصفات. يعني الملحد لا يتطرق إلى الذهن، إفشل الملحد الذي هو لا يعترف به. لا، هنا أوسع وأعم. هنا الإلحاد في الذي نتكلم فيه هو الميل، أي البعد عما يجب لله في أسمائه وصفاته إلى غير ذلك. يعني يجب أن الإنسان يثبت الأسماء والصفات، هذا يميل، ولا يثبت وعدم الإثبات. ممكن يكون عدم إثبات كلي أو عدم إثبات جزئي كما سنوضح. طيب، مفهوم الإلحاد كده الصراحة. طب الآن يا أخوانا، الذين يثبتون أسماء بلا صفات المعتزلة، يعني يقولون نعم اسم العليم. طيب، العليم يدل على ماذا؟ بداءة العقول. أي إنسان عاقل لما تقول فلان يتكلم، يعني له صفة الكلام، فلان يسمع له صفة السمع، فلان موجود له صفة الوجود. عندما تتكلم مع هؤلاء يقولون عليم بلا علم، حتى ما تعرف كيف تتركب هذا، ما تستطيع. سميع بلا سمع، قوي بلا قوة، عزيز بلا عزة. هؤلاء المعتزلة أثبتوا أعلام محضة، أعلام مجردة، يعني يا اخوانا انت الان اذا اتيت الانسان اسمه سعيد، وقد يكون سعيد لانه في صفه السعاده يقول لك سعيد على اسمك، وقد يكون تعيس. تعيس يعني اسم محض ليس له من الصفه نصيب. ولذلك احنا اول قاعده في القاعده اسم الصفات احنا قلنا الاسماء كلها ايه؟ حسنى، بالغه في حسن كماله. يعني ايه؟ يعني كل اسم يتضمن صفه، وهذه الصفه تكون في الغايه، في غايه الكمال. عندما قلنا اسم الله الحي قلنا تضمن صفه ايش؟ الحياه الكامله التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهكذا جميع الاسماء. طب الالحاد يا اخوانا هو له عده صور، له عده صور. اما ان يكون، اما ان ينكر، ان ينكر شيء مما دلت عليه الصفات كفعل المعطله اللي احنا قلنا يعني الفاظ مجرده فقط، حي بلا حياه، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، قوي بلا قوه، عزيز بلا عز. ان يجعل الملحد ان يجعلها داله على تمثيل الله بخلقه. يعني بعضهم يقول يد كيد، يعني بعضهم قال اعفوني من اللحيه والفرش واثبت لكم اي شيء. يعني عياذا بالله حتى قال ان يعني الله مثل يعني 11 شبر او اكثر كم شبر، او لا انه مثل عياذا بالله، شك ان هذا كفر. يعني الاول ان يجعل الاعلام محضه لا تدل على الصفات، ده الحال. الثاني ان يجعل هذه الصفات لا يعرف الا انها داله على التماثل، يد كيدي، وجه كوجهي، او كوجه افضل مخلوقين عياذا بالله. طيب بعد ذلك من الالحاد ان يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. الفلاسفه يقولون عن الله العله الفاعله، العله الفاعله. النصارى يحتفلون بكفرهم، هذا لا شك انه عيد كفر يا اخوانا، لا ينبغي ولا يجوز ولا يجب، بل هذا من الولاء والبراء. وليس معنى ذلك يا اخوانا ان يظلموا، لا، فرق بين عدم ظلمهم وفرق بين يعني تهنئتهم بشيء يخضب الجبار، كفر، وهو عيد ميلاد ابن الرب عياذا بالله، لان الرب له اولاد. تعالى الله عن ذلك، نحن نعبد الها واحدا، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فكيف يحتفل معهم او يهنئون بكفر بشرك عياذا بالله؟ هذا لا يجب ولا يجوز، ويخشى على من هنأ، يخشى عليه ان تدريجيا حتى يقع في موالاة الكافرين ويرضى بكفرهم فينقلب اليهم عياذا بالله. ولذلك اخوانا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم واتت الايات صلى الله عليه وسلم يوضح انه لابد ان يكون هناك انقسام واضح بين عقيده الكافرين وبين عقيده المسلمين الموحدين، وهذا من باب الولاء والبراء. طيب قلنا هذا من الالحاد، ان يقال ابن الرب او الرب او العله الفاعله كما تقول الفلاسفه، او عزير ابن الله كما يقولون اليهود، كفر، كفار كل اولاد. كذلك ان يشتق من اسمائه اسماء للاصنام، يعني على قول في التفسير ان اللات من الاله، وان العزى من العزيز، وان مناة من المناة. يشتق للمخلوقين الالهه الباطله التي يعبدها بعض الناس، يشتق من اسماء الله اسماء لهؤلاء. كذلك يا اخوانا من الالحاد في الاسماء والصفات وصفه بما لا يليق به، كوصف اخبث اليهود ان الله ايه، قالوا كما قال الله في كتاب ان الله فقير ونحن اغنياء، شك ان هذا كفر. عندما قال الله عز وجل يا اخوانا وقالت اليهود ان الله قالت اليهود ان الله غلت اليهود ولعن بما قال، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ليه؟ لانهم تعالى الله عن قولهم وصفوه بالبخل عياذا بالله، وصفوه بالتعب. قالوا ان الله تبارك وتعالى خلق السماوات والارض انهما في ست ايام ثم استراح في اليوم السابع، فرد الله عز وجل هذا الكفر البائع وقال يا أخوانا قد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فصل الله تبارك وتعالى فصل في النفع مع أن المقام مقام الأسماء والصفات في الإثبات مقام تفصيل وفي النفي مقام إجمال، لكن هذا لابد لظهور كمال قدرة الله وكمال قوة الله عز وجل والرد على هؤلاء المشركين الملحدين. وما مسنا من لغوب، لا والله الإله لا يتعب، الله تبارك وتعالى لا يمسه تعب ولا يكرثه ولا يثقله شيء تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون شيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه، لا يكرثه ولا يثقله ولا يتعبه تبارك وتعالى. إذن خمس أشياء هذه يا أخوانا هي الإلحاد، والمسلم ينبغي عليه أن لا يلحد في أسماء الله. يعني إحنا أكتبها ولا كتبتها خلنا كتبت أكتبها. طيب نعمل كل واحدة أساس إني أكتب الله اليهود الكفار عن زيد بن مالك الاربعه المشتق من اسمائه اسماء الاصنام التوحيد أن يجعل الإله الوجود المطلق. دخلوا في الاتحاد كل حاجة لا عيادة منها مجردا عن أوصاف الجماعة، والشرك إثبات الصفات. هذا هو الحال يعني إيه بسرعة الكلام. طيب ده الحال تكلم حتى ابن تيمية ابن القيم رحمة الله عليه يقول في النونية أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفران، وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذا ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. ده الإلحاد. طيب بعد الإلحاد التحريف، التحريف. طيب التحريف هو أخونا يعني التحريف هو التغيير، فلان حرف غير، ولذلك هذا هو لفظ القرآن من الذين هادوا إيش أخونا يحرفون يغيرون الكلم. نرسم السوق الرسم الأول وبعد كده لفظي تحريف لفظي، وده قسم إلى قسمين، قسم يتغير معه المعنى مثل فن إيه كلم الله موسى بنص برفع لفظ الجلالة، هي الله عز وجل وكلم الله موسى، هذه الآية هم يقولون وكلم الله، ولا يتغير لا يتغير معه المعنى. ما مثل ايه؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. وهنشرح هذا ان شاء الله معنوي. وده المصيبة ان كثر الكلام به، هذا معنوي. وهذا هو الاكثر، هذا هو الاكثر. مثل اليد بمعنى القدر، الوجه الذات، استواء استلاء، لا غير ذلك. الآن يا أخوانا التحريف كله هو التغيير، لابد يحدث التغيير حتى يقول التحريف. والتغيير ده قد يكون تغيير لفظي. يعني ايه لفظي يا أخوانا؟ يعني تراه تلمسه، يعني غير اللفظ نفسه. ممكن ان يكون تغيير معنوي، يبقي اللفظ ولكن يتغير المعنى، والاثنين تحريف. لكن من التحريف اللفظي من لا يكون له، يعني من لا يفعله الا جاهل ولا تغير معه المعنى. يعني الفاتحه الحمد لله رب العالمين، فياتي الجاهل يقول الحمد لله رب العالمين، هو مش فاهم، هو غير دون ان يفهم، ولا ترتب عليه يعني ايه معنى متغير. يعني الحمد لله او الحمد لله المعنى هو ان الله مستحق الحمد، لكن لا شك ان هنا غير، هو قال يعني حرف يعني غير، هي لغة الحمد وليست الحمد، لكن لا يتغير معها المعنى. وده غالبا ما يفعل إلا من جهل. المشكلة يا أخوانا في اللفظ، وهو لابد أن يتغير المعنى. وهو الله عز وجل يقول في كتابه إيه؟ وكلم الله موسى تكليما. الآن المتكلم هو من؟ الله، لأن كلم فعل، الفاعل أي المتكلم هو الله الذي وقع الكلام وسمع الكلام هو موسى عليه السلام. طيب جاء رجل من أهل الاعتزال وقال لأبي عمرو الخالد، قال أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى. ليه؟ لأن لو أنه قرأ وكلم الله موسى أصبح المتكلم هو موسى والمستمع هو الله، فنفى صفة الكلام عن الله. قال له هب أني قرأت وكلم الله موسى، فكيف بقول الله؟ فلما جاء موسى وكلمه ربه، خلاص هذه لا يستطيع أن يحرف، لا يستطيع أن يحرف. لماذا؟ لأنه وكلمه ربه، كلمه فعل ومفعول، وأين الفاعل؟ ليس معه فاعل في الجملة إلا ربه، وكلمه ربه، فأبلس ما استطاع أن يتكلم. إن هذه إثبات، هذه الآية إثبات الكلام لله تبارك وتعالى. وهذه من يعني من الأشياء التي هي ممادح موسى عليه السلام. ولذلك يقول المسلمون أن موسى كليم الرحمن، أي أن الله كلمه كما كلم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذا لابد أن يتغير معه المعنى، وكلم الله، ها لابد أن يتغير المعنى. نعم. طيب الأكثر وهو تحريف، وإن قال بعضهم أو بعض أهل البدع أنه حكم الله أنه يسمى تحريف، لكن هو تحريف وهو تغير المعنى. هذا الأكثر أخر، وهذا ترى عند المعتزلة وعند الأشاعرة والماتريدية ومن جرى مجراه، الذي أثبت بعض ونفى بعض أو الذي نفى الكل. لابد. لماذا يا أخوانا؟ لأن أمام الآيات لا يستطيع أن يلعب فيها ويغير فيها في اللفظ، ما يستطيعش. يعني الله عز وجل يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كيف يفعل؟ كيف يفعل في الآية؟ ما يستطيعش يحرف، لا يستطيع أن يحرف تحريف لفظي، كيف يقرأه؟ ما يستطيع. فلا بد ان يلجا الى التحريف المعنوي المسمى بالتاويل، وسنتكلم عليه، سنتكلم عن التاويل، لكن هذا يسمى تحريف، وهو أن يكون المقصود باليد القدرة. طيب الرحمن على العرش استوى، سبع مواضع في كتاب الله يقول المقصود بالاستواء الاستيلاء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، يقول المقصود بالنزول نزول رحمته. طب وجاء ربك، يقول المقصود بمجيء الرب هو مجيء ملك من ملائكته. نعم. لماذا جاء بالاستواء بمعنى الاستيلاء؟ ليه توجه بمعنى هذا المعنى؟ ما فيش معنى بعيد في اللغة لكنه بعيد لهذا المعنى. هو أرادوا أن يثبتوا شيئا يدخلوا به على العوام. قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، فهو يريد أن يأتي بأي شيء سيدخل على العوام به. لكن الذي فهم يعلم أن هذا الاستواء في هذه الآيات ليس هو معنى الاستيلاء خالص. ومن الذي كان يغالب ربنا تبارك وتعالى؟ مع من كانت المغالبة حتى استولى الله والرحمن عرش استوى؟ لا، ده استولى على السماوات والأرض وكل شيء. ولذلك العلماء فرقوا بين صفة العلو وصفة الاستواء، كل هذا ضربا لأهل البدع الذين ما أثبتوا صفة الاستواء. هو بيحاولوا يروا لها ولو شيء بعيد ولو شيء متكلف حتى استطاع يضحكوا على الناس. طب ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذا التركيب العربي لا يفهم منه، لا يفهم عرب منه إلا اليد الحقيقية. هم يقولون اليد بمعنى القدرة. طيب القدرتين ما معنى القدرتين؟ هو لازم يضحكوا على العرب. استفاد يعني لما يضرب بمعنى الاستواء بمعنى الاستيلاء. ما هو الاستفاد استفاد إيه؟ أيوة سيأتيك في نهاية الدرس يعني رسمة تفصيلية إن وستاتي في التمثيل إن الآن هو عندما يقرأ الاستواء أو يقرأ آيات الصفات لا يأتي في ذهنه إلا التمثيل. يعني أنا استويت على الكرسي الآن، فالكرسي يحميني والكرسي يحيط بي الآن، يعني الكرسي أحط بي. هو لا يفهم من كلمة الاستواء حتى وإن كان استواء من الخالق إلا هذا الذي يراه. فهو عندما مثل أصبحت الصورة مستبشعة، يعني أتى في ذهن أن استواء الله كاستوائي. إذن هو محتاج للكرسي والكرسي محيط بي، إذن هذا نقص. فأراد أن ينزل فوقع في طمة لأنه هو ما فهم إلا فهم مغلوط. فلذلك قال لا، ليس استواء بمعنى العلو والارتفاع، ده استواء بمعنى الاستيلاء عشان من أجل أن يخرج. كذلك هو بينفي صفة الكلام. ليه؟ لماذا ينفي النافي صفة الكلام؟ عنده لا يتكلم متكلم، وهذا الذي سيأتينا نتكلم عن القياس الشمولي كلي على جزئي. يعني إيه؟ يعني هي قاعدة لا يتكلم متكلم إلا بفهم وأسنان ولسان ولهاء وأشياء، ما أحد يتكلم إلا ما يكون هذا هو يقول ما لو أني أثبتت صفة الكلام لله سأثبت له لسان والفم. وأشوف كيف هو لماذا فعل هذا؟ لأنه هو لا يعرف متكلم إلا بهذا، فظن أو قاس الخالق عن جعل المخلوق أصل والخالق فرع، جعل شيء كلي وأدرج الخالق تحته. إذن لا يتكلم إلا بفهم، إذن لا ينفي الكلام عن الله. الكلام عند المعتزلة مخلوق، ومآل كلام الأشعار إلى ذلك. الكلام عندهم هو الكلام النفسي. الكلام النفسي كيف نعرفه؟ وقس على ذلك كل تحريف الصفات أنه مثل، فعندما مثل وقع في مصيبة. مع أن الآية ليس كمثله شيء، الله عز وجل بدأ به ليس كمثله شيء، بدأ بالتمثيل ليس كمثله لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في الصفات ولا في أفعاله. ثم بعد أن خلى تبارك وتعالى حلا، يعني كما يقول التخليل والتحليل، بعد أن خلى ليس كمثله شيء نفي، قال وهو السميع البصير. ولذلك احنا قلنا العلماء قالوا من رحمة الله أنه قال هو السميع البصير والنقل والعسل الحكيم. ابن أبي الواد كان يريد، قال أريد أن أحك يعني كان مكتوب على الكعبة ليس كمن فيه جوزف. قال أريد أن أحكى وأجعل هو العزيز الحكيم. ليه؟ صفات، صفات هذه صفات العزة والحكمة، صفات ربوبية. هو وهو السميع البصير، أنت سميع بصير والحيوان سميع بصير. إذا كان الحيوان والإنسان سميع بصير وخالق الإنسان الحيوان وخالق كل شيء، باب أولى أن يكون سميع بصير. لكن كما أنه يختلف سمع النملة من سمع الدجاجة، سمع الذئب من سمع الفيل، يختلف سمع سمع الطفلة الصغيرة عن سمع الشاب، وسمع الشاب عن سمع الكبير. إذا اختلف السمع في المخلوقات فمن باب أولى التباين والافتراق بين سمع الخالق وسمع المخلوق. تفكرين يا أخواننا القاعدة التي تكلمنا عليها؟ قلنا أنه لا يلزم من الاشتراك في الأسماء الاشتراك في المسمى. يعني إيه؟ يعني الله عز وجل قال عن نفسه وهو السميع البصير، وقال عن خلقه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال عن قال عن نفسه الملك، الله في الآية الأول الملك القدوس السلام، وقال عن خلقه وقال الملك يأتون به. قال عن نفسه الحي الطيب، وقال عن خلقه يخرج الحي من الميت والميت من الحي. طيب هذه الاشتراك في الأسماء، اسم الحي واسم الحي، اسم الملك اسم الملك، اسم السميع اسم السميع، اسم البصير اسم البصير، لا يلزم من الاشتراك في الأسماء الاشتراك في المسمى، أي في إيه؟ يعني التماثل. يعني لا يلزم تماثل. يعني مثلا السميع والسميع، لكن هذا هذا خالق وهذا مخلوق، لا يلزم الاشتراك في الأسماء، لا يلزم لها التماثل. يعني لا يلزم أن يكون سمع الخالق مثل سمع المخلوق أو سمع المخلوق مثل سمع الخالق، لا. مفهوم يا أخوانا؟ ليس حضرتك، وليس هنا بصفة النفي، ينفي وليس كمثله شيء. لا في أسماء ولا ليس. العلماء يقولون نزول يد جلاله سبحانه وتعالى. نعم نعم. وده كلام ده إن شاء الله سيأتينا الآن في التفويض وفي المحكم والمتجاب يعني. وهنا إن شاء الله نحاول نأخذ هذا كله عشان نتضح صورة الأسماء والصفات ومحاذير الأسماء والصفات، عشان نعرف أنت طب لماذا عطل هذا المعطل ولماذا مثل هذا الممثل. ليه؟ كلها بمنتهى البساطة إخواننا، هو ظن الصورة التي تصورها لله، ظنها أنها مثل المخلوق، فعندما وصلت الصورة صورة التمثيل فأراد أن ينزه الله فعطل. طيب عندما عطل الآيات معاه فلابد أن يثبت لها معاني فحرف، ولذلك شكل سبب أن يقول التحريف بالتأويل أقبع من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما سيحرف إلا بعد أن يمر على هذا. وهذا إن شاء الله يعني سنأتي إن شاء الله. طيب إحنا قلنا تحريف لفظي وتحريف معنوي. طيب شيخ الإسلام يا أخوانا سواء التيمية أو الطيب يعني لكي يتضح الأمر قال كلام جميل. في أذان الآن؟ أذان ولا لسه؟ أذان؟ أشهد أن محمدا رسول الله. ولذلك ابن القيم اللي فات ده اخوانا في مجموعه 36 94 30 قال ابن القيم رحمه الله مختصر السواعد 29 30 قال تنازع الناس في كثير من الاحكام ولم يتنازعوا في ايات الصفات واخبارها في موضع واحد بل اتفق الصحابه والتابعون على اقرارها وامرارها مع فهم معانيها. خلي بالك من الكلمه دي يا فندم لان هذه كلمه سترد على اهل البدع ايضا. يعني هم قالوا امروها كما جاءت بلا كيف. يعني ايه؟ يعني مررها لانها مفهومه. ها المتبادر يعني الظاهر من النصوص متبادر الى الذهن لانه يليق بالله تبارك وتعالى. قال بل اتفق الصحابه والتابعون على اقرارها وامرارها مع فهم معانيها واثبات حقائقها، وهذا يدل على انها اعظم نوعين بيان، وان العنايه ببيانها اهم لانها من تحقيق تمام تحقيق الشهادتين واثباتها من لوازم التوحيد، فبينها الله ورسوله بيانا شافيا لا يقع فيه لبس يوقع الراسخين في العلم. وايات الاحكام لا يكاد يفهم معناها الا الخاصه من الناس، واما ايات الصفات فيشترك في فهم معناها الخاص والعام، اعني فهم اصل المعنى. خلي بالك لا فهم الكون هو الكيفيه. يعني يا اخوانا هم سيردون على اهل التفويض المطلق أن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب لغة مفهومة، والله تبارك وتعالى أمر ليتدبروا آياته، أمر بتدبر الآيات. فإذا كان القرآن لا يفهم له معنى فكيف يؤمر بالتدبر؟ وما الفرق بين كلام الرحمن وبين كلام الإنجليز بالنسبة لنا ونحن لا نعرف مثلا اللغة الإنجليزية؟ لا شك أن هذا سيختلف تماما عن هذا. يعني الكلام يعني اللي ما درسش اللغه الانجليزيه وما يعرفش اي شيء عن اللغه الانجليزيه، خد لو واحد تكلم عن اللغه الانجليزيه هل سيفهم شيئا؟ مش هيفهم شيئا. هم يريدون اهل البدع يريدون ان يجعلوا كلام ربنا كهذا الغاز واحاج، لذلك سيرد عليهم العلماء. ولذلك هو قال في فرق بين فهم المعنى، وهذا كله يفهم، واذا حدث احد من الناس لم يفهم المعنى غيره يفهم، اما الامه لا تفهم هذا كلام باطل. لكن الأمة مجمعة ومتفقة على عدم فهم الكون والكيفية. يعني يا إخوان الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى. نقول الاستواء معناه في اللغة العلول الارتفاع معروف، لكن الاستواء استواء الله نقول استواء يليق بجلاله. أنا ما أعرفش كيف استواء. ليه يا إخوان؟ لأن الإنسان لا يعرف شيء إلا بواحدة من ثلاثة، إما أن يراه خلاص عرفته، وإما أن يرى مثيله صورة تبقى الأصل كما يقول، وإما أن يخبره الصادق. صادق إنسان صادق يخبره صفاته كذا، طوله كذا، شكله كذا، أو مدخل ترى كذا، مجرد ما يدخل الذي أخبرك وهو صادق مجرد تقول فلان لأن أخبرك صادق عنه. ونحن لم نرى ربنا أنه إيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه إلى يوم القيامة الدنيا، لا لن نرى ربنا، وليس لله مثيل. ولم يخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصفات، صفة كيف يعني ازاي، معنى كيفية الكل يعني ازاي، لم يخبرنا عنه. فنقف ونقول نعم نفهم معنى الاستواء، العلو والارتفاع، ونقول استواء يليق بجلاله، نفهم معنى اليد، لكن كيفية يد الله نقول يد تليق بجلاله، نفهم معنى النزول، لكن لا نمثل الإنسان لو نزل من الدور الثاني للدور الثالث يعمل كده، والدور الثاني قطبي، آه ده الإنسان المخلوق. أما الخالق فلم نعرف صفة نزوله، فنقول ينزل، نعلم النزول في اللغة، لكن نزول الله نقول ينزل نزولا يليق بجلاله. والنزول مثل بالضبط دائما اضرب المثل داخله، مثل السمع ادراك المسموعات، ده كلمه في الذهن معروفه المعنى ادراك المسموعات، لكن عند ان تقول سمع فريد اقول لك نعم اذنه كذا وهو لانه لكن عند ان تقول سمع الله اقول لك هو ادراك المسموعات، لكن ازاي كيفيه اقول له سمع يليق بجلاله تعالى. طيب يقول ابن القيم رحمه الله عليه، قال واما ايات الصفات فيشترك في فهم معناها الخاص والعام، اعني فهم اصل المعنى لفهم الكون والكيفيه. ولهذا اشكل على بعض الصحابه قوله حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، حتى بين لهم بقوله ان الفجر، ولم يشكل عليه ولا على غير قوله واذا سالك عبادي عني فاني قريب، وغيرها من ايات الصفات. وايضا فان ايات الاحكام مجمله عرف أو نعم عرف بيانها بالسنة، وليس في آيات الصفات واحد ذا مجمل يحتاج إلى بيان من خارج، بل بيانها فيها، وجاءت السنة بزيادة في البيان والتفصيل. سبحان الله. طيب أخوانا التحريف حكمه إيه؟ محرم. التحريف حكمه محرم ليه أخوانا؟ لأنه قول على الله بالعلم، لا شك أن الله تبارك وتعالى يقول الرحمن العرش استوى أي ارتفع وعلى، وهذا يقول استولى قول على الله بلا علم، ما قال الله ذلك. ولذلك الله عز وجل يقول كل حق، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكذلك هو أخونا قول وهو تغيير وتبديل للمعاني التي أرادها الله. قال ابن أبي العز وكل من التحريم والانحراف على مراد، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. والتحريف أخونا هو لفظ القرآن، الله عز وجل يقول من الذين هادوا إيه يحرفون، ولذلك تحريف لفظ القرآن واحد. اثنين، إذا قلت على الإنسان محرف فيستهجن، النفوس تمجه وتلفظه ولا ترضى بقوله، لكن إذا قلت الإنسان مؤول فإن التأويل منه ما هو ممنوع منه ما هو مذموم، فهذه إيه أخف. أما التحريف أليق، أليق بمن حرف كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يا إخوانا يعني إيه، إحنا قلنا التحريف لفظ القرآن، قلنا أن هذا أحرى بمن فعل ذلك أن يوصف بالتحريف أو يوصف بالتأويل، وقلنا أيضا لأن التأويل منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح، وسنتكلم على التأويل. شيخنا عايز حضرتك التحريف ده تبديل؟ اه نعم نعم، والتحريف تغيير. الذين ظلموا قولا غير الذي، ما اه نعم، هي جاءت في اليهود، لأنهم هو الله عز وجل قال ادخلوا الباب سجدا وقولوا ايه؟ حطة، يعني حط عنا خطايانا. فدخلوا على استهم وقالوا حبة في شعير، وهو في كلام في التفسير بس ما يصحش، انهم بدل ان يقولوا حطه قالوا حنطه، فبدلوا زاد نون حنطة بدل حطة، كما زاد المعتزلي الجهمي لا في استوى قال استولى، لكن هذه ما صحت. لكن الذي صح أنه كان يقول حبة في شعير، وأيضا بدله، وقال الله عز وجل أمره أن يقول حطة أي حط عنا خطأنا، فقالوا حبة في شعير، استهزاء هذا بالله. طيب التعطيل، نأخذ التعطيل سريعا كده شباب. بسم الله وجزئي. كل مثل غلاة جميل، اثنين عطلوا الاسماء والصفات، ومثل المعتزلة عطلوا الصفات. جزئي أشار والماء تريدية ومن شرى مشرى أثبتوا البعض أي بعض الصفات إخوانا، وعطلوا البعض. بعضهم يثبت سبع صفات وبعضهم أكثر ويعطل الباقي. طب التعطيل معناه إيه؟ التعطيل أخوانا هو من الفراغ، التعطيل من الفراغ، ولذلك قال الله تبارك وتعالى وبئر معطلة وقصر المشين. بئر معطل أي تركها أهلها لفراغها وخلوها، وانت بتقول شيء معطل يعني رقم ليس فيها ذهب، فالتعطيل هو الفراغ. طيب لما قال الشاعر وجيد كجيد الريم ليس بفاحش اذا هي نصت ولا بمعطل. طيب اصطلاحا هنا ايه؟ انكار ما اثبت الله لنفسه من الاسماء والصفات. يعني هو التعطيل نفسه، فان التعطيل نفسه هو الخلو والفراغ. وإما تقول بئر معطلة يعني أهلها تركوها، طب ليه؟ ليس فيها ماء، فراغها من الماء. وجيد عاطل، جيد عاطل يعني فارغة من الحلي والزيت. طيب هذا في اللغة، في الاصطلاح في الأسماء والصفات هو إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء. طبعا سواء كان تعطيلا كليا وضربنا مثلا او جزئيا. طب تعطيل كلي يعني ايه يا اخوانا؟ احنا قلنا فاكرين لما قرانا كلمه الفلاسفه الاله هو الوجود المطلق بدون اي صفات، ده تعطيل كلي. المعتزلة أيضا تعطيل كلي، هم أثبتوا الأسماء لكن في نفس الوقت إثبات لا قيمة له. يعني يقول لك نعم، يقول له الأخير الله عز وجل يقول وهو السميع البصير، يقول لك نعم سميع بلا سمع بصير بلا بصر. الله عز وجل يقول وهو العلي الحكيم، يقول لك نعم علي بلا حكيم بلا علم عليم بلا علم، يقول لك نعم. هذا هو عنده الإثبات. التوحيد عند الفلاسفة، التوحيد عند الفلاسفة قلنا كأرسطو بسير الذي قرأناه الإله هو الوجود المطلق، والشرك إثبات صفات. التوحيد عند المعتزلة إثبات أسماء بدون صفات، والشرك إثبات صفات. تعالى الله عن حوله وعن وفقه. هذا هو التعطيل. ده التعطيل الكلي. وقد يكون تعطيل جزئي. يعني ياخد يعني يثبتون الأشعار يثبتون الأسماء. وعند الصفات يفرض كل اسم له صفة. عند الصفات يرجعون الصفات إلى سبع صفات وستأتي برد عليه. الإرادة، الحياة، عليكم السلام، السمع، الحياة، السمع. ستأتي سبع صفات ورد عليه. ويحيل كل الصفات إلى السبع. الإرادة، يعني الله عز وجل إذا تكلم أنسخط الله عليه. يقولون السخط أو السخط إرادة الغضب. طيب رضي الله عنه بدل أن يثبت رضا لله يلف بجلاله يقول لا، الرضا هو إرادة الإنعام. كثير من الصفات يردها إيه؟ أكثر كل الصفات ردت إلى السماء. طب لماذا؟ قل أن العقل يثبتها، فكما أن العقل يثبت هذا فالعقل سيثبت لكم أنه يثبت هذا. لكن الفيصل بيننا وبينكم في إثبات الأسماء والصفات أنها تقتضي الشرع. والأمنع من إثبات العقل إن إحنا لما كنا بنتكلم قلنا في هناك صفات سمعية عقلية. يعني مثلا نأخذ صفات الحياة وربها التنزيل، الله لا إله إلا هو الحي، هو الحي. إذا اسم الحي له صفات الحياة. وكذلك العقل، لو أن إنسان حي وإنسان ميت أيهما أكمل؟ لا شك أن الحي أكمل. هذا العقل أثبت. ولذلك العلماء يقولون أن العقل الصريح يوافق ويؤيد النقل الصحيح. لماذا؟ لأن الذي خلق العقل أرسل إليه النقل ومحال أن يرسل إليه ما يرسل. وستأتينا أيضا في النهاية نعرج عليه. طيب ابن القيم رحمة الله عليه أخوانا عنده التعطيل ينقسم عدة أقسام كما في الداء والدواء. أقسام التعطيل عند ابن القيم: واحد تعطيل المصنوع عن صانعه، مثل ايش يا اخوانا؟ كتعطيل الفلاسفه الذين زعموا قدم هذه المخلوقات، يعني يا اخوانا يعني هي التي خلقت نفسها، يعني وانها تتصرف بطبيعتها. اثنين تعطيل الصانع، يعني انه كتب الخالق، تعطيل الصانع من باب الاخبار يعني عن كماله المقدس بتعطيل اسمه وصفاته، بتعطيل اسمه وصفاته كتعطيل الجميع، تعطيل الجميع وأشبههم من المعجزات. كذلك تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. طيب أصل مخالة التعطيل دي أخذنا مأخوذة مين؟ ما اللي أنشأها؟ أصل مقالة التعطيل كما قال الإنسان تيمية رحمة الله عليه قال مأخوذة من تلامذة اليهود والمشركين وطلاب الصابئين، فإن أول من حفظ عنه في الإسلام قديم قال أعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن بعد استوى استولى، وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يكلم إبراهيم خليلا. السلسلة هذه سلسلة التعطيل هي في الدولة ده برضه شيء هذه لا هذا في فتاوى ده ما كانش انسان ده اللي انا بقول ده اللي هو السلسله اللي قراته ماخوذه عن تلاميذ اليهود والنصارى. قال فانها ماخوذه من او يعني الاصل هو لبيد لبيد ده البدايه خالص اخوان لبيد ابن الاعصم هذا الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عنه طالوت أخذ عنه طالوت ابن أخته أخذ عن طالوت عنه لبي أبان أبان ابن سمعان عنه اللي أخذ عنه من يا أخوانا الجعد ابن درهم عنه آخر تلميذ الجهل ابن صفوان جبت لك من الأصل لكن لو أنت عايز أول من عرف عنه الجعد بس عندما أخذ الجهل من أسبها يعني بدأ يتكلم وينافح ويناظر عليها فاشتهرت بمقالة الجهمية واللي هو تلميذ الجعد يعني الجهم أخذها شيخ من؟ الجعد شيخ من؟ أبان بسمعان شيخ من؟ طالوت طالوت ده مين؟ ابن أخت لبيد ولبيد ابن الأعصم والذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هذه تسمى سلسلة إيش يا إخواننا التعطيل يعني إيه التعطيل يعني يعطلون الله عن صفات الأسماء قالوا إن الله ليس على عرش حقيقة وإن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ولذلك ضحى به كما قال شيخ الإسلام في الأبيات المعروفة ضحى به خالد القصري في العيد قال ضحوا تقبل الله ضحياكم فإن الجهم قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما وثم نزل بعث العيد وذبحوا وقال ضحوا تقبل الله ضحياكم أنه ليس مسلم لأنه أنكر القرآن. طيب قلنا حكم التعطيل فهنا كما قال ابن القيم سنختم إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة. ابن القيم يقول في مدارج السالكين التعطيل شر من الشرك. ليه يا اخوانا؟ ليه المشرك اثبت اما المعطل نفى كل شيء. قال التعطيل شر من الشرك فان المعطل جاحد للذات ولكمالها وهو جحد لحقيقه الالوهيه فان ذاتا لا تسمع ولا تبصر ولا تغضب ولا ترضى ولا تفعل شيئا وليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصله بالعالم ولا منفصله هي والعدم سواء والمشرك بالله مقر بالله ولكن عبد معه غيره فهو خير من المعطل للذات والصفات. طيب الفرق بين التعطيل والتحريف نتكلم عليه بعد الصلاه ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.